محو تتكرم أيني طريق السعادة كي أسير فيها أراك في الجو تتراقص وتترنم تشتو وتلعب وترهو في روابيها بالله يا طير جاوبني أريد أفهم عن كلمة الحب هل تفهم معانيها هل شي مع قلبي في بحر الهوى مغرام هل لك حبيبي إذا أظلمت لاقيها عشيقه وقلبك دائما فيها أجابني الطير قال لابد أن تفهم إن المحبة لها قانون يحميها أول بنودك كلام الصدق تتكلم وإخلاصي بالحب لمن حبيت ثانيا وثالثا يا خبير الوعد بالتتام إذا وعدت لابد أن تلاقيها معنى المحبة وما أجمل معانيها إذا حبيبك وفي صدق في قد أنعم عليك ربي بنعمة جل عاطية فقلت يا طيب همي هم ذكرتني أشياء أنا قد كنت ناسيها وجعت قلبي الذي ما زال يتألم بعلة العشق أبي ما قدرت أداويها أنا عشقت اليمن في حبها خيم بوسط قلبي ولا أقدر تناسيها واليوم معشوقتي يا طير تتألم من غدر الأحباب بي ما فكروا فيها أساس العرب يا طير لو تعلم ومنبع العز والعز لنا فيها في ناس أرادوا بلاد العز تتحطم والبعض منهم بدأ يا طير يوقيها والكل باسم اليمن يا طير يتكلم إني يحبه وإنه سوف يحميه يحميه من أنا يا طير أريد أفهم من هو صديقه ومن هودي عادي جوب عليا وقال لي روحي لا تهتم وارضى السعيد لها ربا سيحميها فقلت يا طيري لابد اننا نهتم والله ربي سيحمينا ويحميها واجب علينا نواجه كل من يحلم ولا يفكر بأن يهدم مبانيها احنا في دار اليمن بروحنا والدم يدك بيدي ونسحق من يعاديها واختم صلاتي على طه النبي الأكرم محمد سيدا دنيا ما فيها محمد سيدا صلوا عليه صلوا